الرفق. الرفق معناه اليسر في الأمور والسهولة في التوصل إليها، وضده العنف وهو التجديد في التوصل إلى المطلوب. وأصل الرفق في اللغة النافعة، ومنه يقال أرفق فلان فلانا إذا مكنه مما يرتفق به، ومرافق البيت المواضع التي ينتفع بها زيادة على ما لا بد منه. الفروق اللغوية. وقيل هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، فتح الباري. وقيل هو حسن الانقياد لما يؤدي إلى الجميل، التوقيف على مهمات التعريف. مكانته: الرفق خلق محبب عند الله عز وجل في كل أمور الحياة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، رواه ابن ماجه. والتحلي بالرفق من علامات توفيق الله عز وجل للعبد وهدايته للخير. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق، رواه أحمد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير، رواه الترمذي. الرفق في حياة الرسل والأنبياء عليهم السلام. واحد: امتن الله سبحانه وتعالى على مصطفى صلى الله عليه وسلم فحلاه بالرفق وزينه به، وبين أن هذا رحمة منه سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته. فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبه. تفسير ابن كثير. إثنان: وقد أمر الله تبارك وتعالى جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بالرفق واللين في الدعوة إليه. فقد أمر سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهم السلام أن يتحليا بالرفق عند مخاطبتهم لفرعون ودعوته للإيمان بالله، فقال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي قولا سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال، لعله بسبب القول واللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه، أو يخشى ما يضره فيتركه، فإن القول اللين داع لذلك والقول الغليظ منفر عن صاحبه. تفسير السعدي. ثلاثة: وكذلك ضرب الخليل إبراهيم عليه السلام مع أبيه أم ذجر رائعا في الرفق واللين في دعوته إلى الله، قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أربع: وكذلك أمر الحق تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين مع قومه، وذلك بدعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة وفتح أبواب التوبة والأمل وعدم تيئيسهم برحمة الله وعدم التجديد عليهم. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مجالات الرفق: واحد، الرفق بالنفس في العبادة والطاعة، فلا يتشدد المرء في دين الله ولا يكلف نفسه أكثر مما تطيق حتى لا تكل ولا تمل من العبادة، فإن القلوب إذا كلت عميت. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت،